بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تجدد اللقاء معكم في سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي، وتقدم الشريط السابع من محاضرة التاريخ السياسي للدولة العباسية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. أخواني، المحاضرة الثامنة في الحلقة الثامنة والأخيرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العباسية. والحقيقة إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نقول التاريخ السياسي للخلفاء العباسيين، ربما هذه تكون أخف وطن. الدولة العباسية أيها الأخوة دولة كبيرة كما تعرفون، وكما سبق قلت لكم ما نستطيع مهما تكلمنا، لو أخذنا عقود طويلة نتكلم لا نستطيع أن نغطي حتى جزء من تاريخها العظيم. في الحلقة الماضية أيها الأخوة توقفنا عند الكلام عن سيرة الخليفة المستعصم بالله الخليفة السابع والثلاثين من الخلفاء العباسيين، وقلنا بأن هذه الدولة سقطت على يد المغول أو التتار، وتكلمت بنبذة بسيطة عن هذه الأقوام التي أسقطت الدولة، دولة الخلافة. وإذا تذكرون يعني آخر ما توقفنا عنده كان هو الكلام عن بعض ما ورد في الياس قانونهم الوضعي، تكلمنا ذكرنا بعض ما به، طبعا هو قانون كبير مثل الدستور، إذا أردتم يعني مثلا تفرع منه عدة قوانين ينظم أمور الحياة عند المغول. نواصل إن شاء الله في هذه الأمسية أيضا الكلام عن الدولة المغولية. في السنة السادسة بعد 600 الهجرة دخل الأويغوريون في طاعة جنغيز خان. الأويغوريون هؤلاء هم من قبائل الترك القوية، وبعد أن انضموا إليه مع من انضم إليه من القبائل التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، شرع جنغيز خان في تنفيذ إحدى خطوات مخططه الكبير، وهو مهاجمة قبائل التتار. هذه إحدى الخطوات هذا المخطط. والتتار قبائل آسيوية كثيرة وكبيرة شديدة البأس، دائما كانت في نزاع مع بعضها لا ينتهي، ولأنهم قبائل قوية مسيطرة فأن القبائل التركية الأخرى صبغوا بصبغتهم وشملهم اسم التتار، فأصبح هذا الاسم التتار يطلق على هذه القبائل. كان التتار في عداء دائم قوي مع المغول، وهذا العداء تقليدي، وكانوا دائما يقفون في صف أعداء المغول. ولذلك لما وحد جنغيز خان قبائل المغول بدأ بحرب استئصال ضد التتار فاكتسحهم، وأصدر أمرا إلى رجاله بقتل الجميع، رجال نساء أطفال، وأمرهم حتى أن يبقروا بطون الحبالة، واستطاعوا بذلك أن يمزقوا التتار ويدمجوا من بقي منهم في المجتمع المغولي. عند كل شعوب العالم عندما تشتعل الحروب يكون هناك القتل والدماء والفضائح، ويكون الدافع في غالب الأحيان هو الانتقام والحقد، ولكن أن يكون القتل والذبح هو أحد أوامر دينهم أن هذه هي مصيبة عظيمة. المغول أيها الأخوة يدينون بالديانة الشامانية. الديانة الشامانية تعتمد على الاستعانة بأرواح الموتى حسب ما يزعمون هؤلاء الجهال، يعني اعتمادها هو الاستعانة بأرواح الموتى. ولذلك لكهنة الشامان الذين يدعون سيطرتهم على أرواح الموتى لهم مكانة كبيرة جدا عند المغول. لماذا؟ لأنهم يسيطرون على أرواح الموتى، ولأن هذه الديانة تعتمد على الاستعانة بأرواح الموتى، فبالتالي يكون للكهنة يعني شأن كبير ومركز عالي عند هذه القبائل الجاهلة. من أسس الديانة الشامانية أن قتل البشر من الأعداء ما لما تقتل أعدائك تستأصلهم، هذا يزيد من حسنات القاتل. إذا أردت أن تزيد حسناتك تقتل قدر ما تستطيع من الأعداء. ولذلك في حروب المغول يحرص المغول أولا على قتل أكبر عدد من أعدائهم لزيادة رصيدهم من أرواح ضحاياهم، ثم بعد ذلك يتفرغون للسلب والنهب. السفاح المغولي الكبير هذا جنكيز خان بعد أن فرق من توحيد قبائله والقبائل المجاورة قرر أن يهاجم شمال الصين. قلنا شمال الصين تحكمه أسرة كين. ثم في السنة 12 بعد 600 الهجرة سقطت بأيديهم مدينة بكين الكبيرة. نعم، جيوش جنكيز خان أيها الأخوة تقدر بمئات الآلاف، مئات الآلاف من البشر متمرسين على القتال بالفطرة، طبيعة قاسية كما أخبرناكم، وناس تتقاتل فيما بينها، القتال حرفة مثل الرياضة بالنسبة لهم. ومئات الآلاف من هذه القطعان البشرية لا شك أنها تكتسع كل ما يصادف أيها الأخوة. في السنة 15 بعد 600 الهجرة عقدت اتفاقية تجارية لحماية طرق القوافل التجارية بين الشرق والغرب. عقدت هذه الاتفاقية بين جنكيز خان وعلاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه الذي تكلمنا عنه. هذه المعاهدة التجارية عقدت في مدينة بخارى، ووقعها عن جنكيز خان السفير المسلم محمود الخوارزمي. طبقا لهذه الاتفاقية التي أبرمت، قام جنكيز خان بتجهيز قافلة تجارية كبيرة مكونة من 450 مسلما من أتباعه. طبعا هذه امبراطورية بها من جميع الديانات، امبراطورية جنكيز خان بها دخل يعني بها الكثير من الشعوب. هذه القافلة الكبيرة كانت تحتوي على الكثير من البضائع الغالية والنادرة. وطبعا هؤلاء تجار جنكيز خان توجهوا إلى مملكة خوارزم ووصلوا إلى مدينة أترار. ولكن ينال خان، اسمه هكذا ينال خان حاكم المدينة وهو من أقرباء شاه خوارزم، غدر بالتجار المغول وقتلهم جميعا إلا واحدا تمكن من الفرار. القافلة الكبيرة نهبت وقتل طبعا كما قلنا معظم من بها إلا واحد. فلما وصلت هذه الأنباء إلى الطاغية المرعب قرر أن ينتقم، ويا له من انتقام. نعم، هذا الانتقام قدره رب العالمين وتسبب به رجل أحمق. الجيوش المغولية هذه الجبارة زحفت جميعها على مملكة خوارزم. أحد هذه الجيوش توجه لمهاجمة مدينة أترار. اكتسحت المدينة ووقع في أيديهم ينال خان هذا، ولما أرسلوه إلى جنكيز خان أمر بصب الفضة المصفورة في أذنه وعينه. ثم بعد ذلك أخذت تتساقط مدن مملكة خوارزم الواحدة تلو الأخرى. في مثلا ذي الحجة من 16 و600 الهجرة اقتحموا بخارى مرتكبين فيها أبشع المجازر. ثم توجهت القوات المغولية إلى العاصمة سمرقند فدخلوها في المحرم من 17 بعد 600 الهجرة، وكان نصيبها مثل بخارى. وفر منهم شاه خوارزم أو خوارزم شاه كما يسمونه، وأخذت قواتهم تطارده بشراسة. وانتهى الأمر به في جزيرة صغيرة في بحر قزوين فارا، طبعا هو فر إلى أن وصل إلى جزيرة صغيرة في بحر قزوين ينفى بها المصابون بالجذام، فتوفي بها في شوال من 17 بعد 600 الهجرة. فتولى الأمر من بعده ابنه جلال الدين من كوبرتي. جلال الدين من كوبرتي وهو رجل في غاية الشجاعة، إلا أنه كان شرا من أبيه على ممالك الإسلام. وعلى الرغم من تمكنه من هزيمة المغول في بعض المعارك، إلا أن مصيره لم يكن أفضل من مصير أبيه. فكما سبق وقلنا قتل طريدا وحيدا على يد فلاح كردي لا يعرفه، وكان ذلك بالقرب من مدينة ميا فارقين في 28 بعد 600 للهجرة. بعد الاستيلاء على مدن مملكة خوارزم هاجمت قوات جنكيز خان خراسان ومدنها في 17 بعد 600 الهجرة. فهاجموا مرو ومدينة نيسابور العظيمة عاصمة الدولة السامانية والدولة الغزنوية، وأحدى أهم مدن الإمبراطورية السلجوقية هذه نيسابور. نيسابور دخلها المغول في صفر من السنة 18 بعد 600 الهجرة، ودخلت بنت جنغيز خان على رأس إحدى الفرق، وأخذوا يقتلون كل من صادفوا، كل من صادفوا تقتيل وذبح وتدمير، كل من صادفوه من البشر قاموا بقتله، ثم بعد ذلك قتلوا الكلاب والقطط. وكانت هذه المغولية المجرمة تنتقم لزوجها الذي قتل بسهم 12 نيسابور. بعد خراسان هاجموا غزنة، أو دعونا نقول مجازا، أفغانستان واحتلوها. ثم عاد السفاح المغولي جنغيز خان إلى بلاده، وقبل وفاته أوصى بأن يحكم من بعده ابنه أوغداي أو أوكتاي، وكان ذلك طبعا وفاة هذا المجرم المرعب في رمضان من السنة 24 بعد 600 هجرة. كانت هلاك هذا المجرم، وتولى من بعده ابنه أوكتاي. كانت هلاك أو كان هلاك هذا المجرم المغولي جنغيز خان طبعا توفي في أحد أقاليم الصين، فحملوا جثته إلى منغوليا وبقى قبره مجهولا، حتى طبعا ربما لا ينتقم منه وينبش القبر بعد ذلك، جرائمه كثيرة. قبيل وفاته أمر جنغيز خان بأن يدس سم ابنه الأكبر جوتشي، فمات مسموما في ربيع الأول من السنة 24 بعد 600 الهجرة. لماذا دس السم لابنه الأكبر جوتشي؟ جوتشي هذا لم يكن راضيا عن المجازر التي ارتكبها والده في حق البشرية. أيضا بعد عامين من هلاك السفاح المغولي سمع القوريلتاي. القوريلتاي ما هو؟ هو مجلس شورى المغولي، وقرر المجتمعون تنفيذ وصية جنغيز خان، وتم تعيين أوغداي خاقانا على المغول. والخاقان هو الخان الأعظم، يعني رأس الدولة الأكبر. وكان هذا أوغداي يقيم في عاصمته الإمبراطورية الكبيرة هذه التي أسسها، لا شك لها عاصمة. وين العاصمة هذه؟ هي مدينة قراقور. له طبعا أخوة، منهم جاكتاي وهو الابن الآخر لجنغيز خان. هذا استأثر بحكم التركستان أو الأقاليم التركية، واستمرت سلالة جاكتاي هذه تحكم التركستان، ثم انقسمت بعد ذلك إلى دولتين. أيضا هناك باتو ابن جوتشي ابن جنغيز خان، حفيد جنغيز خان، هذا باتو استولى على روسيا وحكمها هو وسلالته من بعده، وأصبح أتباعه يسمون بمغول القبيلة الذهبية نسبة إلى لون خيامهم، خيامهم يعني لونها ذهبي تقريبا، فسموا بمغول القبيلة الذهبية. واستمروا يحكموا روسيا إلى أن تم طردهم على يد أمير موسكو إيفان الثالث أو إيفان الرهيب في السنة 85 بعد 800 الهجرة، وهذا يوافق السنة 80 بعد 400 سنة ميلادية هذه الغربية. الخاقان المغولي أوغداي توفي في السنة 39 بعد 600 الهجرة، وذلك طبعا بعد أن تمكنت قواته الرهيبة من الاستيلاء على الكثير من البلاد الإسلامية التابعة لسلطنة سلاجقة قونيا، ثم استولوا على أذربيجان، ثم هاجموا جورجيا وأرمينيا، ثم هاجموا بلغاريا وروسيا وأحرقوا موسكو، ثم واصلوا زحفهم على أوكرانيا وبولندا والمجر، إلى درجة معها وصلوا إلى برلين في ألمانيا. هذا لا شك اكتساح رهيب، وكل طبعا في هذه الزحف الرهيب هذا كانوا يدمرون ويقتلون ويرتكبون من المجازر والفضائل ما نستطيع حتى يعني أن نفصل به من هوله. بعد وفاة الخاقان أوغداي خلفه في حكم الإمبراطورية المغولية الهائلة ابنه كيوك خان، ولكنه توفي بعد 8 في السنة 47 بعد 600 الهجرة. فبعد وفاة كيوك خان تولى حكم المغول ابن عمه مونغو خان، وهو ابن تولي خان ابن جنكيز خان حفيد جنكيز خان. استهل هذا حكمه بإعداد ثلاث حملات عسكرية كبيرة. الحملة الأولى وهي الأكبر وبها صفوة القوات المغولية كانت بقيادة أخيه هولاغو، وهدفها مهاجمة بلاد الإسماعيلية في إيران. هو اسمه هولاغو وليس هولاغو، لكن طبعا تكتب للتسهيل هولاغو، ما عندنا حرف هذا، ما نستطيع أن نقول بالعربية هولاغو أو هولاغو، فهو هولاغو. طبعا هذا هولاغو هو أخ منغو خان، قاد هذه الحملة الكبيرة. هدف هذه الحملة مهاجمة بلاد الإسماعيلية في إيران، بها طبعا من هناك؟ بها الحشاشين كما قلنا، طائفة الحشاشين هذه النزارية، ثم بعد ذلك يهاجم الدولة العباسية. وحققت هذه الحملة أهدافها كما سوف نفصل لكم بعد ذلك. هذا طبعا حملة أولى هذه. بعد طبعا أن يعني تحققت أهداف هذه الحملة، أسس هولاغو في إيران سلالة حاكمة هي السلالة الإلخانية، تسمى السلالة الإلخانية. هم مغول اعتنقوا الإسلام بعد ذلك، من أشهر حكامهم قازان الذي كان معاصرا كما تعرفون لشيخ الإسلام بن تيمية، واستمرت دولتهم في إيران إلى السنة 36 بعد 700 الهجرة. الحملة العسكرية الثانية كانت بقيادة قوبيلاي خان. قوبيلاي خان وهو أخو مونغو خان، وهو الذي تولى حكم المغول من بعده. هذه الحملة توجهت لفتح جنوب الصين الذي تحكمه سلالة سونغ، سلالة من الأباطرة الصينيين. أما الحملة الثالثة فكانت بقيادة الخاقان الأعظم مونغو خان، وهي لمساندة حملة قوبيلاي خان. في السنة 55 بعد 600 الهجرة توفي مونغو خان، هلك مونغو خان، فخلفه أخوه قوبيلاي خان الذي حكم الصين أيضا، وأسس بها سلالة يوان الحاكمة، سلالة يوان الحاكمة. واستمرت هذه السلالة المغولية تحكم الصين إلى أن ثار عليهم الصينيون في السنة 70 بعد 700 الهجرة، هذه طبعا توافق السنة 68 بعد 300 ألف للميلاد، وتم طرد المغول نهائيا من الصين. إذن هذه أيها الأخوة نبذة صغيرة جدا عن الإمبراطورية المغولية، أعتقد أنها ضرورية لنا لكي نعرف القوم الذين أسقطوا الدولة العباسية، دولة خلافة الإسلام، واكتسحوا قبل ذلك الممالك الإسلامية في تركستان وخوارزم وخراسان وغيرها، ثم هاجموا بلاد الشام واكتسحوها، فتصدى لهم جيش المماليك جيش مصر، وأوفى وتمكن من إيقاف هذا التقدم. كان ذلك كما تعرفون في معركة عين جالوت الخالدة التي دارت في رمضان من السنة 58 بعد 600 للهجرة. دعونا الآن أيها الأخوة نعود للكلام عن الحملة العسكرية الكبيرة التي قام بها هولاغو ابن تولي خان ابن جنكيز خان. هذه الحملة العسكرية الكبيرة جهزها الخاقان الأعظم كما قلنا مونغو خان، واهتم بإعدادها. هذه الحملة ضمت خيرة الفرق المغولية المدربة والمتمرسة على القتال، وسارت هذه الحملة الكبيرة بقيادة هولاغو كما قلنا، سارت في السنة 51 بعد 600 الهجرة، تحركت من عاصمة المغول قراقورم، وكان أخوه الخاقان الأعظم قد أوصاه بوصية طويلة، قال من ضمنها: إذا فرقت من تدمير القلاع والحصون في قهستان، قهستان هذه بلاد الحشاشين الإسماعيلية النزارية، قال له: إذا فرقت من تدميرها هذه القلاع والحصون توجه إلى العراق واقضي على اللور والأكراد. اللور هذا شعب من الشعوب الفارسية، والأكراد لأنهم يقطعون الطرق، ولا تتعرض للخليفة العباسي، لا تتعرض له شريطة ماذا؟ إذا أعلن خضوعه لك، أما إذا خالف فألحقه بمن سبقه. مجرم هذا والله، كيف يخضع لك الخليفة العباسي؟ من أنت؟ لكن أيها الأخوة هذا هو منطق القوة، منطق الفوضى والهمجية. هذه الحملة الجبارة أيها الأخوة سارت ببطء من قراقورم، وهي تقطع الأرض، بل الديار والأراضي الكبيرة هذه كلها كانت خاضعة للسيطرة المغولية، وطبعا كانوا يقابلون بالترحيب والإكرام في المدن التي يمرون بها لأنها طبعا خاضعة لهم. ووصلوا إلى سمرقند في شعبان من السنة 53 بعد 600 الهجرة، ثم واصلوا زحفهم الكبير فدخلوا إيران وأخذوا يدكون قلاع الإسماعيلية وحصونها. في ذي القعدة من السنة 54 بعد 600 الهجرة استسلم لهم آخر الدعاة الإسماعيلية النزارية أو الحشاشين، وهو ركن الدين خورشاه، استسلم له، انظروا الآن، بناء على نصيحة مستشاره الخوجة نصير الدين الطوسي. هذا الخبيث الطوسي عرف أن المسألة انتهت بالنسبة للحشاشين، وكان ركن الدين خورشاه يقيم في قلعة ميموندز الحصينة، ثم بعدها بفترة بسيطة استسلم الإسماعيلية في قلعة ألموت وهي من أمنع القلاع، وبذلك تم القضاء على الإسماعيلية أو الحشاشين في إيران. ثم بعد ذلك التحق الطوسي الخبيث بخدمة هولاغو وأصبح من أقرب مستشاري. الكثير من مؤرخي الإسلام أيها الإخوة تحدثوا عن سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول بقيادة هولاغو حفيد جنغيز خان، ولكن هناك الكثير من التفاصيل التي سبقت سقوط دولة الخلافة ذكرها لنا بعض المؤرخين الذين عاصروا تلك الأحداث أو عاصروا رجالا شاهدوا تلك الأحداث الرهيبة وعاشوها. ومن أشهر من كتب عن تلك الأحداث المؤرخ الفارسي رشيد الدين الهمذاني، ورشيد الدين هذا كان مؤرخا وفيلسوفا وطبيبا، وكان أيضا وزيرا للخان المغولي محمود قازان ثم لأخيه الخان أولغايتو خدابندة، أولغايتو خدابندة محمد، خدابندة ربما تعني بالفارسية عبد الله كما يقول لي أحد الأخوة. إذن كان وزيرا لمحمود قازان الخان المغولي، وهو قلنا من السلالة الخانية كما تعرفون، ثم لأخيه الخان أولغايتو خدابندة محمد، وقازان هو حفيد جنغيز خان، وكان بوذيا فأصبح بفضل الله مسلما. رشيد الدين الهمذاني هذا له كتب عديدة، ولكن لم يسلم منها إلا كتابه الشهير جامع التواريخ وهو في 4 أجزاء. بقية كتبه تم إحراقها بعد أن قتله المغول لاتهامهم إياه بقتل الخان أولغايتو خدابندة محمد. لماذا قتلوه ولماذا اتهموه؟ هذا الخان أولغايتو مرض فعالجه وزيره الطبيب رشيد الدين، ولكنه توفي فاتهم به وقتل قتل شنيعة، ثم أحرقوا كتبه ولم يسلم منها إلا هذا الكتاب النادر والهام. في أثناء حملة هولاكو أو هولاغو كما قلنا على بلاد الإسماعيلية، أرسل رسولا إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يطلب منه إرسال قوات عباسية تساهم في حملته على الحشاشي، ولكن الخليفة العباسي استمع إلى نصيحة مستشاريه ولم يستجب له هولاغو. ولما فرغ هولاغو من الإسماعيلية أرسل رسولا آخر إلى بغداد في رمضان من السنة 55 بعد 600 الهجرة، ومعه رسالة تهديد إلى الخليفة يتوعده. لماذا يتوعد الخليفة؟ لأنه لم يساهم في حملته على بلاد الحشاشي، وطلب من الخليفة المسلم المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين، طلب منه أن يهدم الأسوار ويردم الخنادق التي كانت تحيط بالمدن الإسلامية، وأن يأتي بنفسه، أيضا طلب منه أن يأتي بنفسه إلى هولاغو، وقال له إذا لم ترغب في الوفود علينا فأرسل إلينا الوزير، وزير هنا يعني ابن العلقمي، وأرسل إلي أيضا سلمان شاه. سلمان شاه هذا هو سلمان شاه الإيوائي، كان من كبار قادة الجيش العباسي، وأرسل لنا الدويدار. الدويدار هذا يعني به الدويدار أيبك الصغير الذي كان يتولى شؤون القصر، وكان أيضا من مستشاري الخليفة، مستشار أول الخليفة. قال له إذا لم تريد أن تحضر فأرسل لنا هؤلاء الوزير والدويدار وسلمان شاه ليحملوا رسالتي إليك، فإذا نفذت ما طلب منك أبقينا عليك، وإلا فجهز جيشك وحدد مكانا للمعركة، واعلم أني إذا غضبت عليك وتوجهت إلى بغداد فلا يعني نجاة لك. طبعا لما تسلم الخليفة العباسي رسالة هولاغو رد عليه برسالة بها الكثير من التحدي، وقال من ضمن ما قال يعني، قال له أيها الشاب الغر الذي يظن أنه سيطر على العالم، سوف لن أنفذ طلبك. وذلك لأن أتباعي يملؤون الشرق والغرب، وإن أتباعك الله يرضى عليه، وإذا أردت فسوف يجتمع علي الكثير من الأتباع، وسوف نبدأ بإيران ثم نزحف على بلاد توران. وتوران كما هو معروف أيها الإخوة هي بلاد الأتراك، هذه تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للدولة العثمانية لا تذكر. هذه الرسالة الخلافية المليئة بالتحدي لهؤلاء المغول الفاتحين القساة الذين وصلت قواتهم المرعبة إلى معظم بلاد الدنيا المعروفة، بالإضافة كذلك إلى نية المغول المسبقة لإسقاط الخلافة العباسية، وتآمر بن العلقمي الموتور الممتلئ حقدا وكراهية وبغضا على المسلمين، خاصة ما حدث طبعا في الفتنة التي سبقت تلك الفترة تكلمنا عنها بين السنة والرافضة. كل هذه الأمور رسالة بها تحدي من الخليفة، ونية مغولية مسبقة لإسقاط الخلافة العباسية، وتآمر بن العلقمي. نعم ابن العلقمي تآمر أيها الأخوة، تآمر على المسلمين في العراق وعلى الخليفة العباسي المسلم، تآمر مع الباطن الملحد نصير الدين الطوسي الذي هذا لعب دورا ماكرا خبيثا في تهوين أمر الخليفة والخلافة لهذا الطاغية الجبار فلان. قال له ما هي الخلافة وما هو الخليفة؟ هذا نصير الدين هون الأمر بالنسبة لهولاك. كل هذه الأمور مجتمعة عجلت ببداية النهاية للدولة العباسية. وقبل أن يبدأ هذا المغولي المتوحش انقضاضه على الدولة العباسية، جمع المنجمين ليقولوا له ماذا تقول النجوم، يؤمنون بما تقول النجوم. وانظروا الآن أيها الإخوة الأحباب إلى هذه المسألة، الفلكي والمنجم الكبير حسام الدين الذي أرسله الخان الأعظم مونغو خان ليرافق هولاكو في حملته الكبيرة كان سنيا، وكان يشفق على الخليفة العباسي السني من هذا الإعصار المدمر الذي سوف يعصف به وبدولته، ولذلك أشار حسام الدين على هولاكو بأن يوقف حملته ولا يهاجم دولة الخلافة. قال له إذا هاجمت دولة الخلافة فإن المصائب سوف تحل بالعالم، وتموت الخيول، خيل بالنسبة لهم مهمة بالنسبة للمغول، وتغرب الشمس وينقطع المطر وتحل الكوارث، ولن ينبت لك عشب لن ينبت، ويموت الخان الأعظم ويمرض الجنود. كان يريد أن يثنيه عن مهاجمة دولة الخلافة، ولكن عندما جاء الدور على الباطن الخبيث نصير الدين الطوسي هون الأمر على هولاكو وقال له انظر إلى التاريخ، فهذا طاهر بن الحسين قتل الخليفة الأمين ولم يحدث له شيئا، وانظر إلى الأمراء الأتراك الذين قتلوا الخليفة المتوكل ثم ابنه الخليفة المنتصر ثم ابنه الخليفة المعتز، لم يحدث لهم أي مكروه. انظر والله منتهى الخبث المجرم هذا ابن الكلب. فعلا أيها الأحباب تاريخ يعيد نفسه، رأيتم ما فعل القرامطة الإسماعيلية في المسلمين من فتك ذريع وذبح الحجاج بيت الله الحرام ومهاجمة قوافل الحجيج والبطش بهم والإجهاز على الجرحى منه، وتذكرون أحداث سنة 94 و200 الهجرة، سنة 94 بعد 200 الهجرة أيها الأخوة، في المحرم لما هاجم زكرويه بن مهرويه قافلة لحجاج خراسان وأبادهم، وقلنا إذا تذكرون إن نساء القرامطة الخبيثات كنا يطفن بالقتلى وهن يحملن قرب الماء، فإذا ما تحرك من بين القتلى جريح قمنا بالإجهاز عليه بلا رحمة ولا شفقة. إذن هذا هو دين الإسماعيلية الباطنية الخبثاء. وانظروا أيها الإخوة إلى قوافل حجاج العراق لما كانوا في طريقهم إلى مكة في السنة 94 بعد 300 الهجرة، بعد ذلك مئة عام يقوم باعتراضهم أمير البادية المصيفر المنتفق بقواته الكبيرة، فأرسل له الحجاج باثنين من قراء القرآن قراءتهما كانت جميلة متقنة، فلما ذهب إليه إلى هذا الأعرابي الجبار الجلف غليظ القلب قرأ عليه القرآن، رق قلبه لما سمع القرآن، وفرح بهما فرحا بالغا وأكرمهما أكراما زائدا، وقال لهما بشهامة عربية فجرها الإسلام: هل أعطاكم أحد في بغداد 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار في يوم واحد؟ هل أعطاكم أحد في بغداد 1,000 دينار في يوم واحد؟ فقال له لا، ولا حتى 1,000 درهم في يوم واحد. فقال لهما إني أهبكما 1000 دينار الآن، ويعني بذلك عدم تعرضه لقافلة الحجاج التي تساوي هذا المبلغ الهائل بما بها طبعا من أموال وذخائر مع الحجاج تساوي هذا المبلغ الهائل، فحج الناس بفضل من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الاختلاف أيها الإخوة، هذا قاطع طريق وذاك قاطع طريق، لكن انظر أيها الإخوة، هذا متبطن الحقد في قلبه المجرم هذا الذي فتك بالمسلمين في مكة، والآخر لا، عندما تذكره يتذكر. هولاقو أيها الأخوة أمر الجيوش المغولية المرعبة ومن معها بالزحف على بغداد عاصمة الدولة العباسية، فزحفت باتجاه المدينة الكبيرة وضرب على المدينة الهائلة عاصمة الإسلام، مدينة كبيرة جدا هذه كانت، ضرب عليها الحصار، وكان ذلك في 22 من المحرم من السنة 56 بعد 600 الهجرة، هذا يوازي السنة 58 بعد 200 و1000 من الميلاد، أو يعني عرفنا الحالي 1258 ميلادية. كانت عداد الجيوش المغولية المهاجمة أيها الأخوة أكثر من 200,000 مقاتل، جيش جبار رهيب مرعب. لعب الخبيث بن العلقمي الفصل الأخير من دوره الشرير في الكيد الإسلام المسلمين، ألم نقل لكم أنه قلص الجيش من 100,000 حتى جعله 10,000، وهو الآن يلعب الفصل الأخير من دوره الحاقد والشرير في الكيد للإسلام وأهله. فكان يتراسل معه هولاقو ويخبره بكل أخبار الخليفة ورجاله، وفي الوقت نفسه كان يخذل المسلمين، بل واستطاع أن يثني الخليفة عن عزمه على مغادرة بغداد إلى البصرة، وقال له إن الصلح سوف يتم ولا داعي هناك لمغادرة بغداد، يريد أن يجعل الخليفة يقع في قبضة هؤلاء. الخليفة ضعيف، ما كان يفهم، ما عنده حزم، ولا كيف تثق بهذا المجرم. ثم قام الخبيث الآخر نصير الدين الطوسي بالذهاب إلى الخليفة وطلب منه أن يرسل الدويدار الصغير، قلنا أنه دويدار أيبك الصغير، وسليمان شاه الإيوائي، طلب منه أن يرسلهما إلى هولاقو لأنه يريدهما، فنفذ الخليفة هذا الطلب وذهب أيبك وسليمان شاه ومعهما قرابة 700 من أهاليهما وأتباعهما، حجة أن هولاقو يريد أن ينفيهم إلى الشام أو إلى مصر. فلما وصلوا إليه أمر في 2 صفر من السنة 56 بعد 600 الهجرة بقتلهم جميعا. الآن نريد أن نتابع الأحداث يوما بيوم، هذه مسألة هامة جدا. في يوم الأحد الرابع من صفر وبمشورة المجرم ابن العلقمي خرج الخليفة 37 مستعصم بالله ومعه 1200 شخص من أقاربه، 1200 شخص من أقاربه وأتباعه لمقابلة هولاقو، ومع الخليفة أبناؤهم 3، فقابلهم هولاقو مقابلة طيبة، وطبعا ذلك كان منه مكرا وخديعة. ثم طلب من الخليفة أن يأمر المسلمين من أهالي بغداد والجيش العباسي بإلقاء أسلحتهم، ففعلوا ما أمرهم به الخليفة. ثم أمر هولاقو بعد ذلك بقتل 1200 المرافقين الخليفة وهم من علية القوم، وأمر بحجز الخليفة وأولاده، أن حجز الخليفة وأولاده. بدأت بعد ذلك المجزرة المروعة، واستهلها المغول بردم الخنادق ثم هدم الأسوار، ثم نصبوا جسرا على دجلة، ثم في اليوم 7 من صفر تم اقتحام المدينة من جهتين، من الشرق ثم من الغرب عبر الجسر الذي نصبوه. ولما دخلوا المدينة ذبحوا خلق الله وقتلوهم وخربوا ودمروا وأحرقوا الجوامع والقصور وكل شيء في المدينة. هذه المجزرة الرهيبة أيها الإخوة تاريخية التي ما سمع بها أحد، استمرت لأيام عديدة. ولما دخل السفاح المغولي إلى بغداد أمر بإحضار الخليفة المحتجز وأمره بأن يكشف عن كنوزه، وكان المستعصم من الشغوفين كما قلنا بكنز الأموال والذهب، فوجدوا عنده حوضا مليئا بالذهب الخالص مما لا يقدر بثمن، وكان عنده 700 من الحريم والجواري وأكثر من 1000 خادم. نعمة. انظروا أيها الأخوة الأحباب إلى هذا الموقف الرهيب في بغداد، والخليفة الضعيف المستعصم بالله يستجوبه هولاقو المغولي، لكي يدل على كنوزه وخزائنه. هذا كلام أيها الأخوة في السنة 56 بعد 600 الهجرة. ودعونا نقارنه بموقف الخليفة العباسي الثامن المعتصم بالله لما بلغته أنباء مهاجمة الإمبراطور البيزنطي تيوفيل للمسلمين في زبطرة وملطية كما قلنا، لما تذكرون في السنة 23 بعد 200 الهجرة. ماذا صنع الخليفة المسلم القوي المعتصم بن الرشيد؟ أحضر القضاة والشهود لكي يشهدوا عليه أنه قد وقف جميع أمواله فجعل ثلثها لولده، الثلث لأولاده، والثلث للمساكين، والثلث لمواليه. ثم قال، ضروا إلى عزة الخليفة المسلم: أي بلاد الروم أمنع؟ ما هي أمنع بلادهم ومدنهم؟ قالوا له: عمورية لم يهاجمها أحد من المسلمين. عمورية هذه لم يهاجمها أحد من المسلمين. فلما سمع بذلك تجهز لغزو الروم، فكانت وقعة عمورية المباركة التي تكلمنا عنها. نعم، بعد أن أحضروا الخليفة المسكين أمام هولاق الطاغية السفاح وأمره بأن يكشف عن كنوزه، أمر هولاق بأن يمنع الطعام عن الخليفة. فلما اشتد جوعه طلب الطعام، فأمر هولاق بأن يحضروا له نقودا ذهبية في طبق. ولما دهش الخليفة من ذلك قال له هولاق: كل ما كنزت، لماذا لم تنفقه على جيشك ليكون جاهزا لمثل هذا اليوم؟ ولماذا لم تصنع من أبواب مدينتك سهاما؟ ولماذا لم تعبر بقواتك نهر جيحون لتمنعني من القدوم إليكم؟ فطبعا رد عليه الخليفة، وهذا طبعا تقدير رب العالمين لا شك. قال له الخليفة: هذا تقدير رب العالمين، هذا تقدير الله. فقال له هولاق: وما سوف يحل بك هو من تقدير الله. مناظرة عجيبة هذه أيها الأخوة. المذبحة هذه أيها الأخوة استمرت في بغداد أياما عديدة. ثم بعد ذلك أمر السفاح المغولي هولاق جنوده بالكف عن القتل وأن ينادى بالأمان في المدينة المنكوبة. فخرج الناس الذين كانوا قد اختفوا في الآبار والقبور وقنوات الصرف اللي هي المجاري نسميها الآن أجلكم الله، وكذلك خرج اليهود والنصارى لأنهم لم يتعرضوا لشيء ولم يتعرضوا لمن التجا عندهم من المسلمين، وكذلك بعض التجار الذين دفعوا أموالا كثيرة ثمنا لحياتهم، ولم يتعرض المغول كذلك لمن التجا إلى دار الوزير المجرم الرافض الخبيث ابن العلقمي. وحتى هؤلاء لم يسلموا من الأوبئة التي حلت بهم بسبب فساد الجو من مئات الآلاف من الجثث. عدد القتلى هذا يعني قدر تقديرات عديدة، أقل تقدير هو 800,000 إنسان، 800,000 قتيل، وهناك من يقول 1,800,000 قتيل، ويقول آخرون بأن من قتل في مجزرة بغداد من البشر 2,000,000 من المسلمين. بعد ذلك أيها الأخوة قرر هولاق أن يغادر بغداد بسبب فساد الجو وتغير رائحة الهواء، فرحل عن المدينة يوم الأربعاء 14 من صفر، ونزل في بلدة اسمها وقف، اسمها وقف ليست بعيدة عن بغداد. وفي نفس اليوم أمر بإحضار الخليفة المسكين، ثم أمر بوضعه بكيس داخل كيس، وقتلوه رفسا، وقيل قتلوه خنقا، وقيل بل غرق في دجلة، ولكن الأرجح أنه مات رفسا بعد أن وضعوه في كيس، ويقال بل جعلوا الخيل تطأه بسنابكها وهو في الكيس. وهذه عادة المغول يتبعونها عندما يريدون أن يقتلوا أحد الكبراء، يضعونه في كيس حتى لا يتناثر دمه، لأنهم يعتقدون أن الدم إذا تناثر حتى ولو قطرة واحدة فإن المقتول سوف ينتقم له. بعد سقوط بغداد عاد السفاح المغولي إلى أذربيجان واستقر بها، وكون كما قلنا السلالة الهيلخانية المغولية الحاكمة في فارس. وفي أذربيجان توافد عليه بعض الحكام المسلمين يهنئونه وهم في شدة الرعب والهلع خوفا من أن يكون مصيرهم مثل مصير الخليفة. وفد عليه بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل، وكذلك وفد عليه اثنان من سلاطين سلاجقة قونية وهم كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع. وانظروا إلى هذا المنظر أو هذه الصورة المزرية، لما وفد كيكاوس السلجوقي حفيد السلاطين السلاجقة العظام، ماذا صنع وماذا تصرف في حضرة هولاق؟ تصرف بذلة ومهانة، وذلك حتى يرضى عنه السفاح المغولي. وخاطب هولاق قائلا له: أرجو أن تشرف رأس عبدك وتضع قدمك المباركة عليها. الله أكبر، أين هذا التافه من السلطان السلجوقي ألب أرسلان قاهر الروم فيما لا ذكر أيها الأخوة؟ هذا نوع يعني منحط من الحكام المسلمين، ذلة وخنوع. على كل حال، كان لسقوط الدولة العباسية لا شك دويا هائلا في شتى بلاد العالم، صدمة هائلة للمسلمين تمثلت بانقطاع الخلافة، وفرح طاغية للنصارى بهزيمة المسلمين على يد هولاب الذي كان يستمع دائما لنصائح زوجته النصرانية المغولية دقزخة. وكان لهذا النصر على الخلافة العباسية الأثر الكبير على هولاجو، وجعله يعقد العزم على غزو بلاد الشام ثم مصر آخر معاقل الإسلام، خاصة طبعا الذي أغراه بذلك انضم إليه ملك الأرمن هيثوم الأول بقواته، انضم إلى هولاجو ومعه زوج ابنته الصليبي بوهيومند السادس ملك أنطاكيا. لذلك قرر هولاجو أن يزحف بقواته الهائلة الجبارة وجيوش الجرار على بلاد الشام ثم على مصر. من الناحية العسكرية والمنطقية، لو حدث هذا الزحف بهذه الألوف المؤلفة ما كان باستطاعة أحد من المسلمين أن يوقف زحفه. ألم يقل هولاجو للخليفة المستعصم بالله في رسالته الأخيرة؟ ماذا قال الخليفة من ضمن الأشياء لم أذكرها لكم؟ قال له: فإني متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد. هذا صحيح، 200,000 مقاتل ما يستطيع حدا أيها الأخوان أن يعني يتصدى له. ولكن نريكم ما حدث الآن. في رمضان من السنة 57 بعد 600 الهجرة، وكان ذلك يصادف الشهر 8 أغسطس من السنة 60 بعد 200 و1000 للميلاد، زحف هولاجو بجحافله من أذربيجان، فاحتلوا 100 فارقين ثم ماردين، واستسلمت لهم الكثير من المدن الإسلامية. ومن ماردين توجهوا إلى حلب واكتسحوها في صفر من السنة 58 بعد 600 الهجرة، وارتكبوا في كل هذه المدن الإسلامية كل ما لا يمكن تخيله، حتى الخيال ما يعني، أمور رهيبة جبابرة ارتكبوا بها فظائع. نعم، هذه هي عادة هؤلاء الهمج البرابر. ثم حاصروا قلعة حارم استراتيجية واحتلوها، وكذلك كان مصير حماه والمعرة وحمص. ثم توجهوا بهذه القوات الهائلة إلى دمشق، ولكن أهالي دمشق شكلوا وفدا من أعيانهم ذهب إلى هولاجو وأعلنوا له استسلام مدينة كبيرة. مدينة هذه دمشق عاصمة الأمويين، فدخلها في أواخر صفر من السنة 58 بعد 600 الهجرة، ولم يقتل أحد، وإنما كان جل همه مركز على حامية قلعة دمشق. قلعة استسلمت المدينة، ما القلعة لم تستسلم، وتمكن من اقتحام القلعة وقتل من بها. ثم بعد أن فرغ من دمشق أخذوا مدينة نابلس في فلسطين، ثم غزة، ثم عصم الله العزيز القدير بيت المقدس من شرهم. في أثناء هذه الأحداث المتسارعة أيها الأخوة، والانهيار الكبير في الجبهات الإسلامية الذي ابتدأ منذ اقتحام جنكيز خان لبخارى في ذي الحجة من السنة 17 بعد 600 الهجرة كما قلنا، ومرورا بسقوط الدولة العباسية ثم انهيار الجبهة الشامية، أقول في أثناء هذه العقود الرهيبة من الانهيار والعجز والضعف والدمار، يأتي الفرج من رب العالمين، وتمثل ذلك في حدثين هامين أثرا على مجريات الأحداث في العالم الإسلامي. أول هذه الأحداث، أولهما وفاة خان المغول الأعظم مونغو خان في السنة 55 بعد 600 الهجرة، ووصول هذه الأنباء إلى أخيه هولاجو، وثانيهما هو اعتناق الخان المغولي القوي جدا بركة خان ابن جوتشي ابن جنكيز خان للدين الإسلامي. وقلنا جوتشي هذا هو الذي أمر جنكيز خان بدس السم له، هو ابنه الأكبر، لأنه كان يعترض على مجازر جنكيز خان. فهذا بركة خان اعتنق الإسلام، بركة خان ابن جوتشي ابن جنكيز خان اعتنق الدين الإسلامي وتولى الحكم في بلاد القبجاق الغربية في السنة 55 بعد 600 الهجرة. ولما سمع بركة خان الملك المغولي المسلم بالمجازر التي ارتكبت على يد ابن عمه هولاجو ابن تولي ابن جنكيز خان، مجازر كلها حدثت في بلاد المسلمين وانتهت كما تعرفون بقتل الخليفة المستعصم بالله، أرسل بركة خان يهدد هولاغو بالانتقام لما ارتكبه. وربما يتساءل البعض عن السبب في طول المدة لوصول هذه الأنباء إلى هولاغو. هذا الأمر أيها الأخوة يعني بديهي جدا، لا شك أن المسافة بعيدة وشاسعة بين قراقورم في بلاد المغول وبين بلاد الشام التي احتلها هولاغو، وكذلك هذه المسافة البعيدة محفوفة بالمخاطر الجسيمة نظرا لانعدام الأمن بسبب الخراب والدمار الذي أحدثه المغول، مما يجعل وصول الرسائل والأخبار والسفراء أمر في غاية الصعوبة، بالتالي الرسائل تأخذ وقت طويل. لما بلغت هولاغو هذه الأنباء قرر أن يعود بقواته الجرارة إلى أذربيجان ويكتفي بما حقق من انتصارات ومكاسب، لذلك عودته كانت ضرورية، وذلك من أجل أن يشارك في القوريلتاي مجلس الشورى المغولي كما قلنا لانتخاب الخاقان الجديد، وكذلك أيضا للتصدي لخطر ابن عمه بركة خان. ولكن حلفاء هولاغو من النصارى والصليبيين وعلى رأسهم ملك الأرمن هذا الجبان طلبوا منه أن يترك فرقة من القوات المغولية لمواصلة المهمة التي بدأوها، وهي تكملة احتلال فلسطين ثم الزحف على مصر. فوافق هولاغو على هذا الطلب وترك قائده الشهير كيتو بوقانويان، وهو نصراني من قبيلة النايمان التي تكلمنا عنها، ومعه 10,000 مقاتل من المغول، ونويان بلغة المغول تعني قائد 10,000 مقاتل. إذن بقى القائد الكبير الشهير كيتو بوقانويان النصراني، وهو من قبيلة النايمان التي تكلمنا عنها كما قلنا في بداية كلامنا عن قبائل المغول، معه 10,000 من المغول الأشداء لكي يواصل المهمة في اكتساح مصر. أنا هنا لا أريد أن أطيل عليكم بتفصيلات كثيرة سبق وأن تكلمنا عنها هنا في دروس الحروب الصليبية، وذلك عندما تصدى الجيش المصري المملوكي للمغول في معركة عين جالوت الشهيرة في فلسطين التي جرت كما تعرفون يوم الجمعة من 25 من رمضان من السنة 58 بعد 600 الهجرة، وكان هذا يوافق 3 سبتمبر من السنة 60 بعد 200 للميلاد. هذه المعركة الخالدة الفاصلة انتهت بانتصار حاسم وكبير للمماليك المسلمين بقيادة سلطان مصر الملك المظفر قطز، وتم سحق المغول وأسر كيتو بوغا قائدهم، فأمر السلطان بضرب عنقهم. في 14 من شهر رجب من السنة 80 بعد 600 الهجرة تصدى السلطان المملوكي المصري الملك سيف الدين قلاوون الصالحي للمغول أيضا بقيادة مونغو تيمور بن هولاكو، ومعه في هذه المرة قوات هائلة، أيضا قدرت هذه المرة 100,000 مقاتل، معهم أيضا قوات ملك الأرمن ليو الثالث، ودارت معركة حمص الرهيبة في سوريا، واستطاع الجيش المملوكي المصري المسلم أن يدحر المغول ويسحقهم كما فعل بهم في عين جالوت، لأن هذه المرة النصر على يد السلطان المملوكي المصري سيف الدين قلاوون الصالح. إذن أيها الأحباب، سقطت الدولة العباسية وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله في يوم الأربعاء 14 من صفر من السنة 56 بعد 600 الهجرة، وانقطعت بذلك الخلافة الإسلامية منذ ذلك التاريخ، وبقيت الأمة الإسلامية أيها الأخوة بلا خليفة لمدة 3 سنوات و5 أشهر، واستمر ذلك إلى يوم الاثنين 13 من رجب من السنة 59 بعد 600 الهجرة، عندما تمت مبايعة أبي القاسم أحمد بن الخليفة العباسي 35 الظاهر بأمر الله، ظاهر هذا توفي في السنة 23 بعد 600 الهجرة كما قلنا، بويع أحمد بن الظاهر خليفة المسلمين وتلقب بالمستنصر بالله، وهو نفس لقب أخيه الخليفة العباسي 36 المتوفي في السنة 40 و600 الهجرة كما قلنا. وكان أحمد بن الظاهر قد نجا من مجزرة المغول في بغداد وهرب إلى البادية، واستمرت الخلافة العباسية في القاهرة في ظل السلطنة المملوكية، ولكنها كانت خلافة صورية، واستمرت إلى السنة 23 بعد 900 الهجرة، عندما دخل السلطان العثماني الرهيب سليم الأول إلى القاهرة بعد أن قضى على سلطنة المماليك لما هزمهم كما تعرفون في معركة مرج دابق بالقرب من حلب، ثم دخل ذلك إلى مصر بعد أن هزم المماليك في معركة الريدانية كما تكلمنا في دروس الدولة العثمانية، فتنازل له الخليفة العباسي الأخير آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة، تنازل له عن الخلافة وهو الخليفة المتوكل على الله محمد ابن المستمسك بالله، تنازل عن الخلافة للسلطان سليم الأول العثماني، فانتقلت بذلك الخلافة إلى العثمانيين الأتراك، واستمرت الخلافة الإسلامية هناك أيها الإخوة إلى قرننا، استمرت إلى يوم 25 من رجب من السنة 42 بعد 300 للهجرة، القرن 14 الهجري، وهذا كان يوافق 3 مارس من السنة 24 بعد 900 للميلاد في قرننا هذا أيها الإخوة. واستمرت إلى ذلك اليوم، ذلك اليوم أصدر المجلس الوطني الكبير كما يسمونه وهو برلمان مصطفى كمال أتاتورك، بعد ذلك تلقب بأتاتورك كما تعرفون، أصدر قرارا بإلغاء الخلافة العثمانية. أيها الإخوة الأحباب، هذه والله نبذة صغيرة جدا عن بعض جوانب التاريخ السياسي، أقول بعض جوانب من التاريخ السياسي للدولة العباسية، دولة الخلافة. ذكرت لكم نتفا من تاريخها العريق، ولا شك فاتني الكثير الكثير، فأرجو أن تعذروني. شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم، ونسأله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم. ختاما، تقبلوا تحيات صدى التقوى وتسجيلات التقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.